بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما نفت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة، حصرت هذه الآية السبيل في كونه على الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء، وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال المنافقين، كما دل عليه قوله بعد: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. فالقصر إضافي بالنسبة للأصناف الذين نفي أن يكون عليهم سبيل، وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق، أي لا سبيل عقاب إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد، إذ لا يؤمنون بما وعد الله عليه من الخيرات، وهم أولو الطول المذكورون في قوله: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله الآية. والسبيل حقيقته الطريق، ومر في قوله: ما على المحسنين من سبيل، وقوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، مستعار لمعنى السلطان والمؤاخذة بالتبعة. شبه السلطان والمؤاخذة بالطريق، لأن السلطة يتوصل بها من هي له إلى تنفيذ المؤاخذة في الغير، ولذلك عدي بحرف على المفيد لمعنى الاستعلاء، وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول على. فكان هذا التركيب استعارة مكنية رمز إليها بما هو من ملائمات المشبه به، وهو حرف على، وفيه استعارة تبعية. والتعريف باللام في قوله: إنما السبيل، تعريف العهد، والمعهود هو السبيل المنفي في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، على قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة، أي إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنونك وهم أغنياء. ونظير هذا قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم في سورة الشورى. فدل ذلك على أن المراد بالسبيل العذاب، والمعنى ليست التبعية والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الذين أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، ولا عذر لهم يخولهم التخلف. وقد سبقت آية: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، من سورة النساء، وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في هذه الآية. وجملة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة استئذانهم في التخلف وهم أغنياء، أي بعثهم على ذلك رضاهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء، وقد تقدم القول في نظيره آنفا. وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة: وطبع على قلوبهم، لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه، بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم، فحرمهم النجاة من الطبع الأصلي وزادهم عماية، ولأجل هذا المعنى فر عليه فهم لا يعلمون، لنفي أصل العلم عنهم، أي يكادون أن يساووا العجموات. قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. استئناف ابتدائي، لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون في التخلف، فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب. فضمير يعتذرون عائد إلى أقرب معاد، وهو قوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فإنهم فريق من المنافقين، فهم الذين اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك، وجعل المسند فعلا مضارعا لإفادة التجدد والتكرير. وإذا هنا مستعملة للزمان الماضي، لأن السورة نزلت بعد القفول من غزوة تبوك. وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنه المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع، والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعيدونها مع جماعات المسلمين. والنهي في قوله لا تعتذر مستعمل في التأييس، وجملة لن نؤمن في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى الاعتذار، يقال آمن له إذا صدقه. وقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين. وجملة قد نبأنا الله من أخباركم تعليل لنفي تصديقهم، أي قد نبأنا الله من أخباركم بما يقتضي تكذيبكم. فالإبهام في المفعول الثاني لنبأنا الساد مسد مفعولين تعويل على أن المقام يبينه، ومن اسم بمعنى بعض، أو هي صفة لمحذوف تقديره قد نبأنا الله اليقين من أخباركم. وجملة وسيرى الله عملكم عطف على جملة لا تعتذروا، أي لا فائدة في اعتذاركم، فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل، فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسنتم. فالمقصود فتح باب التوبة لهم والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم، وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في العمل الصالح والترهيب من الدوام على حالهم، والمراد تمكنهم من إصلاح ظاهر أعمالهم. ولذلك أردف بقوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي تصيرون بعد الموت إلى الله، فالرد بمعنى الإرجاع، كما في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق في سورة الأنعام، والرد الإرجاع، والمراد به مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي، فاستقلت بأعمالها مدة العمر، كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى تصرف الله فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه. والغيب ما غاب عن علم الناس، والشهادة المشاهدة، واللام في الغيب والشهادة للاستغراق، أي كل غيب وكل شهادة. والعدول عن أن يقال لما تردون إليه، أي إلى الله، لما في الإظهار من التنبيه على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم، زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا أنه لا يخفى على الله شيء. والإنباء الإخبار وما كنتم تعملون، علم كل عمل عملوه. واستعمل فينبئكم بما كنتم تعملون في لازم معناه، وهو المجازاة على كل ما عملوا، أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه، وهو كناية، لأن ذكر المجازاة في مقام الإجرام والجناية لازم لعموم علم مالك يوم الدين بكل ما عملوه. قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم، ومعناها ناشئ عن مضمون جملة لن نؤمن لكم، تنبيها على أنهم لا يرعون عن الكذب ومخادعة المسلمين. فإذا قيل لهم لن نؤمن لكم حلفوا على أنهم صادقون ترويجا لخداعهم. وهذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو. وإذا هنا ظرف للزمان الماضي، وحذف المحلوف عليه لظهوره ولتقدم نظيره في قوله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج. والانقلاب الرجوع، وتقدم في قوله انقلبتم على أعقابكم في آل عمران. وصرح بعلة الحال في هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم، أي عن عتابهم وتقريعهم، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطيب خواطر المسلمين، ولكن أرادوا التملص من مسبة العتاب ولذعه. ولذلك قال في الآيتين الأخريين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، لأن ذلك كان قبل الخروج إلى الغزو، فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا يحلفون لقصد أن يعرض المسلمون عنهم. وأدخل حرف عن على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور أنهم يريدون الإعراض عن لومهم. ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقريع الواقع بعده بقوله فأعرضوا عنهم، أي فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تماما. وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبته، حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسى، لأنهم أرادوا الإعراض عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين، فإذا بهم يواجهون بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم، وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه. فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو من القول بالموجب، وجملة إنهم رجس تعليل للأمر بالإعراض، وقوع إن في أولها مؤذن بمعنى التعليل، والرجس الخبث، والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودنس النفوس، فهو رجس معنوي كقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والمأوى المصير والمرجع، وجزاء حال من جهنم، أي مجزاة لهم على ما كانوا يعملون. قوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلوموهم، فإن ذلك يتضمن طلبهم رضا المسلمين. وقد فرع الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم فإن الله لا يرضى عن المنافقين، وهذا تحذير للمسلمين من الرضا عن المنافقين بطريق الكناية، إذ قد علم المسلمون أن ما لا يرضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به، والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير هم إلى التعبير بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم الرضا عنهم، فالكلام مشتمل على خبر وعلى دليله، فأفاد مفاد كلامين، لأنه ينحل إلى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذرين من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم، وما بين ذلك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الأعراب، فلما تقضى الكلام على أولئك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب، وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليه وهو لفظ الأعراب للاهتمام به من هذه الجهة. ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بهم والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ويظنون بجميعهم خيرا. وأشد وأجدر اسما تفضيل، ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه، فيجوز أن يكونا على ظاهرهما، فيكون المفضل عليه أهل الحضر أي كفار ومنافقي المدينة، وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة، ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي المدينة، وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم، أي كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار المدينة، ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك، أي أمكن في جانب الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم، وذلك أن غلظ القلوب وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمية، وكان يدعى الإسلام، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد العرب من ذهب قسمه، قال ذو الخويصرة مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم: عدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ فإن الأعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة، وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملأوا بالأوهام، وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساء، أجهلوا بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس، وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي تؤثر سموا في النفوس البشرية وإتقانا في وضع الأشياء في مواضعها وحكمة تقليدية تندثر بالأزمان، يكونون أقرب سيرة بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضع للتراث العلمي والخلقي. ولذلك قال عثمان لأبي ذر لما عزم على سكن الربذة: تعهد المدينة كي لا ترتد أعربية. فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل الشجاعة والصراحة وإباء الضيم والكرم، فإنها تكون أقوى في الأعراب بالجبلة، ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به. ويجوز أن يكون أشد وأجدر مسلوبي المفضلة مستعملين لقوة الوصفين في الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك من غير إرادة، أنهم أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها. وعلى كلا الوجهين فإن كفرا ونفاقا منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي في وصف أشد، سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن. والأجدر الأحق، والجدارة الأولوية، وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر مع أن المصدرية، والحدود المقادير والفواصل بين الأشياء، والمعنى أنهم لا يعلمون فواصل الأحكام وضوابط تمييز متشابهها. وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة، وهو المعبر عنه في اصطلاح العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه. فزيادة قيد على ما هي عليه للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات. وجملة والله عليم حكيم تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الأعراب وخلقهم، أي عليم بهم وبغيرهم وحكيم في تمييز مراتبهم. قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذا فريق من الأعراب يظهر الإيمان وينفق في سبيل الله، وإنما يفعلون ذلك تقية وخوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلوكا في مسلك الجماعة، وهم يبطنون الكفر وينتظرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن كانوا من جملة منافقي الأعراب، فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق، لأن التقسيم في المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اختلافا مما في أحوال المقسم، ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه. فقوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، هو في التقسيم كقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعنى يتخذ يعد ويجعل، لأن اتخذ من أخوات جعل، والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا، ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فكذلك يتخذ هنا. والمغرم ما يدفع من المال قهرا وظلما، فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله، ويعدون ذلك كالإتاوات المالية والرزايا يدفعونها تقية. ومن هؤلاء من امتنعوا من إعطاء الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم من طي: في زمن أبي بكر لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الأنعام، فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا: هلم فإن المسرفي الفرائضي، أي فرائض الزكاة هي السيف، أي يعطون الساعي ضرب السيف بدلا عن الزكاة. والتربص الانتظار، والدوائر جمع دائرة، وهي تغير الحال من استقامة إلى اختلال، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، في سورة العقود. والباء للسببية، كقوله تعالى: نتربص به ريب المنون. وجعل المجرور بالباء ضمير المخاطبين على تقدير مضاف، والتقدير: ويتربص بسبب حالتكم الدوائر عليكم، لظهور أن الدوائر لا تكون سببا لانتظار الانقلاب، بل حالهم هي سبب تربصهم أن تنقلب عليهم الحال، لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. فالمعنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم، أو ينتظرون وفاة نبيكم، فيظهرون ما هو كامن فيهم من الكفر. وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجدة من العرب. وجملة عليهم دائرة السوء دعاء عليهم وتحقير، ولذلك فصلت. والدعاء من الله على خلقه تكوين وتقدير مشوب بإهالة، لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، في سورة البقرة. وقد كانت على الأعراب دائرة السوء، إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام الردة وهزموهم فرجعوا خائبين. وإضافة دائرة إلى السوء من الإضافة إلى الوصف اللازم، كقولهم: عشاء الآخرة، إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضف الدائرة إلى السوء عرف منها معنى السوء، لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المكروه. ونظيره إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق: فكنت كذئب السوء حين رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم، إذ الذئب متمحض للسوء إذ لا خير فيه للناس. والسوء بفتح السين المصدر وبضمها الاسم، وقد قرأ الجمهور بفتح السين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين، والمعنى واحد. وجملة والله سميع عليم تذييل، أي سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من الترصد، عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه. قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب، وفاهم الله حقهم من الثناء عليهم، وهم أضداد الفريقين الآخرين المذكورين في قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. قيل: هم بنو مقر من مزينة، الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، كما تقدم. ومن هؤلاء عبد الله ذو البجادين المزني، هو ابن مغفل، والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك، وتقدم قريبا معنا يتخذ. وقربات بضم القاف وضم الراء جمع قربة بسكون الراء، وهي تطلق بمعنى المصدر أي القرب، وهو المراد هنا، أي يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله، وجمع قربات باعتبار تعدد الإنفاق، فكل إنفاق هو قربة عند الله، لأنه يوجب زيادة القرب. قال تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فقربات هنا مجاز مستعمل في رضا الله ورفع الدرجات في الجنة، فلذلك وصفت بعند الدالة على مكان الدنو. وعند مجاز في التشريف والعناية، فإن الجنة تشبه بدار الكرامة عند الله تعالى. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلوات الرسول دعواته، وأصل الصلاة الدعاء، وجمعت هنا لأن كل إنفاق يقدمونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بسببه دعوة، فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالا لما أمره الله بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وجاء في حديث ابن أبي أوفى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. ويجوز عطف صلوات الرسول على اسم الجلالة معمولا لعند، أي يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول، أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من صلوات الرسول، تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه، أي يجعلون الإنفاق سببا لدعاء الرسول لهم. فظرف عند مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون وصلوات الرسول عطفا على قربات عند الله، أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. أخبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول، إذ أمر بذلك في قوله تعالى: وصل عليهم. وجملة ألا إنها قربة لهم مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه. وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع، وبحرف التأكيد لتحقيق مضمونها. والضمير الواقع اسم إن عائد إلى ما ينفق باعتبار النفقات، واللام للاختصاص أي هي قربة لهم، أي عند الله وعند صلوات الرسول، وحذف ذلك لدلالة سابق الكلام عليه. وتنكير قربة لعدم الداعي إلى التعريف، ولأن التنكير قد يفيد التعظيم. وجملة سيدخلهم الله في رحمته واقعة موقع البيان لجملة إنها قربة لهم، لأن القربة عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه، وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة صلاته، والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة، فمآل الأمرين هو إدخال الله إياهم في رحمته. وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة، إذ كثيرا ما يقال دخل الجنة، قال تعالى: وادخلي جنتي. وجملة إن الله غفور رحيم تذييل مناسب لما رجوه وما استجيب لهم، وأثبت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبر، أي غفور لما مضى من كفرهم، رحيم بهم يفيض النعم عليهم. وقرأ الجمهور قربة بسكون الراء، وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف. قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عقب ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله، ليحتذي متطلب الصلاح حذوهم، ولئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديها عن ذكر أفضل الأقسام تنويها به، وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها. فالجملة عطف على جملة: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، والمقصود بالسبق السبق في الإيمان، لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين والكفار الصرحاء والكفار المنافقين، فتعين أن يراد الذين سبقوا غيرهم من صنفهم، فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان، وهم أهل العقبتين الأولى والثانية. وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من المهاجرين والأنصار معا، فقال أبو موسى وابن المسيب وابن سيرين وقتادة: من صلى القبلتين. وقال عطاء: من شهد بدرا. وقال الشعبي: من أدرك بيعة الرضوان. وهذه الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله والأنصار للجمع في وصف السبق، لأنه متحد بالنسبة إلى الفريقين، وهذا يخص المهاجرين. وفي أحكام ابن العربي ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين، وذلك يخص الأنصار. وعن الجبائي أن السابقين من أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل. واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل أن تنقطع الهجرة أي بفتح مكة، وهذا يقصر وصف السبق على المهاجرين ولا يلاقي قراءة الجمهور بخفض الأنصار، ومن للتبعيض لا للبيان. والأنصار جمع نصير وهو الناصر، والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين نشأوا في الإسلام كولد ابن صياد. وقرأ الجمهور والأنصار بالخفض عطفا على المهاجرين، فيكون وصف السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب والأنصار بالرفع، فيكون عطفا على وصف السابقين، ويكون المقسم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين، والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الإيمان، أي آمنوا بعد السابقين ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن آمنوا من المنافقين بعد مدة. والإحسان هو العمل الصالح، والباء للملابسة، وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص فهم محسنون، وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة، فمنهم من آمن وفي إيمانه ضعف وتردد مثل المؤلفة قلوبهم، فربما نزل بهم إلى النفاق وربما ارتقى بهم إلى الإيمان الكامل، وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا في وعد الرضا من الله وإعداد الجنات. وجملة رضي الله عنهم خبر عن السابقون، وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي لقصد التقوي والتأكيد. ورضا الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداءهم، وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما أعطاهم ربهم. والإعداد التهيئة، وفيه إشعار بالعناية والكرامة، وتقدم القول في معنى جري الأنهار. وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها، فلم تذكر فيها من مع تحتها في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء، فتكون خالية من التأكيد، إذ ليس لحرف من معنى مع أسماء الظروف إلا التأكيد، ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصيل ما يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، ومن فعل أعد المؤذن بكمال العناية، فلا يكون المعد إلا أكمل أنواعه. وثبتت من في مصحف مكة وهي قراءة ابن كثير المكي، فتكون مشتملة على زيادة مؤكدين. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كانت الأعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار ولحيان وعصية، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن في هؤلاء منافقين لئلا يغتر بكل من يظهر له المودة. وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه، فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم. وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبر لا نعت، ومن في قوله وممن حولكم للتبعيض، ومن في قوله من الأعراب لبيان من الموصولة، ومن في قوله ومن أهل المدينة اسم بمعنى بعض، ومرض خبر عنه، أو تجعل من تبعيضية مؤذنة بمبعض محذوف. تقديره ومن أهل المدينة جماعة مردوا، كما في قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه في سورة النساء. ومعنى مرد على الأمر مرن عليه ودرب به، ومنه الشيطان المارد أي في الشيطنة، وأشير بقوله: لا تعلمهم نحن نعلمهم، إلى أن هذا الفل الباقي من المنافقين قد أراد الله الاستئثار بعلمه ولم يطلع عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أطلعه على كثير من المنافقين من قبل، وإنما أعلمهم بوجودهم على الإجمال لئلا يغتر بهم المسلمون. فالمقصود هو قوله لا تعلمهم، وجملة نحن نعلمهم مستأنفة، والخبر مستعمر في الوعيد كقوله وسيرى الله عملكم ورسوله، وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى الإخبار به. وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول صلى الله عليه وسلم في علمه بهم، فإن علم الله بهم كاف. وفيه أيضا تمهيد لقوله بعده سنعذبهم مرتين، وجملة سنعذبهم مرتين استئناف بياني للجواب عن سؤال يثيره قوله نحن نعلمهم، وهو أن يسأل سائل عن أثر كون الله تعالى يعلمهم، فأعلمهم أنه سيعذبهم على نفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام بهم. والعذاب الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعده ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين، وحملوه كلهم على حقيقة العدد، وذكروا وجوها لا ينشرح لها الصدر. والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي تأمل تأملا متكررا. ومنه قول العرب لبيك وسعديك، فاسم التثنية نائب من بائعة اللفظ، والمعنى سنعذبهم عذابا شديدا متكررا مضاعفا كقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان عذابهم، والعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الآخرة. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الأظهر أن جملة وآخرون اعترفوا عطف على جملة وممن حولكم، أي وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم بالتقصير. فقوله اعترفوا بذنوبهم إيجاز، لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين، لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها أعمال سيئة في حالة الإيمان، وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح بالسيئ. وكان من هؤلاء جماعة منهم الجد بن قيس وكردم وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام ومرداس وأبو قيس وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف عن غزوة تبوك، وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سواري المسجد النبوي أياما حتى نزلت هذه الآية في توبة الله عليهم. والاعتراف افتعال من عرفة، وهو للمبالغة في المعرفة، ولذلك صار بمعنى الإقرار بالشيء وترك إنكاره. فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه، لأن الإقرار بالذنب الفائت إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه، ولا يتصور فيه الإقلاع الذي هو من أركان التوبة لأنه ذنب مضى، ولكن يشترط فيه العزم على ألا يعود. وخلطهم العمل الصالح والسيئة هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن الغزو وعدم الإنفاق على الجيش. وقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا جاء ذكر الشيئين المختلطين بالعطف بالواو على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما، ويقال خلط كذا بكذا على اعتبار أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط، والتركيبان متساويان في المعنى، ولكن العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح. وعسى فعل رجاء، وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كناية عن وقوع المرجو وأن الله قد تاب عليهم، ولكن ذكر فعل الرجاء يستتبع معنى اختيار المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه، ومعنى أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم. وقد تقدم عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في سورة البقرة، وجملة إن الله غفور رحيم تذييل مناسب للمقام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، و وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.